أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. عفى الله عنك. لا إله الحمد لله. ينكر الله على أهل الجاهلية الذين يكرهون البنات ويزعمون أن الملائكة بنات الله. وهذا من العجائب ومن ضروب السفه كما جاء هذا المعنى في مواضع. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. لهم البنون هم يفضلون البنين يختصون بهم ويكرهون البنات. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويجعلون لله ما يكرهون. أفأصفاكم اختصكم واختار لكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. قول عظيم في القبح والشناعة والفساد قول عظيم. لهم البنون ولله البنات. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى يعني جائرة. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. صرفنا في هذا القرآن نوع في هذا القرآن أنواع البيان بضرب الأمثال والوعد والوعيد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. لا يزيد أهل القلوب القاسية أعوذ بالله والمريضة بالكفر والشرك والنفاق وما يزيدهم إلا نفورا. قل يا أيها الرسول قل لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان مع الله آلهة كما يقول هؤلاء المشركون ويزعمون كما يقولون ويزعمون ويفترون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إذن لابتغى هؤلاء الآلهة إلى الله سبيلا، قيل بالتقرب إليه، وقيل بمغالبته. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، هذا تنزيه لله، تنزيه لله عما يقولون. سبحانه، لفظ سبحان ولفظ تعالى كلاهما من ألفاظ التنزيه، فإذا ذكر الله بما لا يليق به نقول سبحان الله، نقول تعالى الله، تعالى الله عن قول الجاهلين والمفترين والمشركين علوا كبيرا. وهذا كثير في القرآن، يسبح الله نفسه عن شرك المشركين وعن أقوال المفترين، ويعلمنا ذلك، يعلمنا أن نسبحه ونقدسه وننزهه، فنقول سبحان الله. ومن كلمات الذكر الأربع سبحان الله، تنزيها لله عن كل النقائص والعيوب، سبحان الله عما يصفون. يقول تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، تسبح له العوالم العلوية والسفلية، تسبح له جميع المخلوقات، تسبح له، تنزهه وتقدسه بلسان الحال وبلسان المقال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء، ما من شيء نكرة عامة في سياق نفي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليم لا يعاجل بالعقوبة وهو غفور كثير المغفرة واسع الرحمة، إنه كان حليما غفورا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فهو يملي للظالمين ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال، يعني جمعوا بين قبيحتين، جمعوا بين نسبة الولد إلى الله وبين يعني اختيارهم له الصنف الأدنى، فلو أنهم قالوا الملائكة أبناء الله، لو أنهم قالوا الملائكة أبناء الله ارتكبوا ارتكبوا خصلة واحدة من قبيح القول، وهو نسبة الولد إلى الله. لكن لما نسبوا إليه الولد نسبوا إليه الصنف الأدنى عندهم، فكان هذا يعني مزيد قبح في قولهم، مناقض للعقل والشرع والواقع. نعم. وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بناتا فقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختار لكم الصفوة والقسم الكامل، واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. إنكم لتقولون قولا عظيما فيه أعظم الجراءة على الله، حيث نسبتم له الولد المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه. المتضمن لحاجته واستغناء بعض المخلوقات عنه، وحكموا له بأردى القسمين وهن الإناث، وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا الآيات. يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن، أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه ووعظ وذكر، لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوا وما يضرهم فيدعوا. ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليهم من الباطل، حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول فأمر. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول فأمر به ونهى عن ضده، وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا، بحيث من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا. ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا، فقال: قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون، أي على موجب زعمهم وافترائهم، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة. فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟ هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفى السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ويحتمل أن المعنى في قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى، فإما أن يعلوا عليه فيكون من على وقهر هو الرب الإله، فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء، فلما اتخذوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى يتقدس وتنزه وعلت أوصافه عما يقولون من الشرك به واتخاذ الأنداد معه علوا كبيرا، فعلى قدره وعظم وجلت فعلى قدره وعظم وجلت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة، فقد ظل من قال ذلك ظلالا مبينا وظلم ظلما كبيرا، لقد تضالت لعظمته المخلوقات العظيمة وصارت لدى كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه، افتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات، هذا الفقر بجميع وجوهه، فقر من جهة الخلق والرزق والتدبير، وفقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودهم ومحبوبهم الذي إليه يتقربون وإليه في كل حال يفزعون. ولهذا قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن أشجار ونبات وجماد وحي وميت، إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علام الغيوب، إنه كان حليما غفورا، حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات والأرض تنفطر منه وتخر له الجبال، ولكنه أمهلهم وأنعم عليهم وآثاهم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم، ليعطيهم الثواب الجزيل ويغفر لهم ذنبهم، فلولا حلمه ومغفرته لسقطت السماوات على الأرض ولما ترك على ظهرها من دابة. قال الله تعالى: إلى هنا، بارك الله فيك.